إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن تكلم الشيخ عن حديث الهجرة في قوله وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، ثم انتقل من الشيخ بعدها إلى الإذن بالقتال. يقول الشيخ وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفر والضلال، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدها أي بعد الهجرة كلف بالقتال، كلف بالجهاد، لأن القتال والجهاد لم يكن مشروعا في مكة، إنما كان الجهاد المشروع في مكة هو جهاد الكلمة، جهاد الدعوة إلى الله عز وجل. فلما أنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قام النبي عليه الصلاة والسلام بحق الدعوة إلى الله عز وجل، وأمره الله عز وجل بالإعراض عن المشركين، فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ظل هكذا طيلة حياته في مكة صلى الله عليه وسلم، وكلما أشار عليه بعض أصحابه بأن يرفعوا السيف في وجوه الكافرين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن هاجر إلى المدينة فأذن الله تعالى له بالقتال، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان هذا إذن بالقتال والجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك الأمر بالقتال لمن قاتلهم، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم بعد ذلك أمر بالجهاد، جهاد الكفار المنافقين، ورفع السيف عليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، فقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآيات ما أنزلها الله عز وجل إلا بعد الهجرة. وهذا الحديث أيضا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الهجرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله، حتى أتوا إلى الدين أي دين الإسلام منقادين طوعا وكرها. طوعا لمن في قلبه إيمان وكرها، إذ أن بعض المنافقين خافوا من السيف فأظهروا الإسلام ودخلوا في السلم يعني في الإسلام مذعنين. والإذعان هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت فتوحات الإسلام وكثرة دخول الناس فيه بعد فتح مكة، لأن الناس كانوا ينظرون إلى أهل مكة أنهم أسياد العرب وقادتهم، فكانوا ينظرون إليهم وينظرون ماذا يفعل هؤلاء. فلما دخلوا في الإسلام كثر المسلمون وكثر دخول الناس في دين الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. والفتح هنا فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا بيان أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد الهجرة كانوا كثيرين، وما كثر الإسلام وكثر الداخلين فيه إلا بعد فتح مكة. ثم يقول الشيخ: وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه على أكمل وجه. وقد قال الله تعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه واستنقذ الخلق من الجهالة من الكفر والشرك، استنقذهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما من مشرك يوحد الله إلا وكان هذا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وبسبب دعوته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أجر في كل من آمن بدعوته وبرسالته صلى الله عليه وسلم. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب يهودي وهو يحتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار واستنقذ الخلق من الجهالة. والجهالة هنا الكفر والشرك عياذا بالله. وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام. فلما كمل الدين واستقام الأمر على التوحيد قبضه الله عز وجل، قبضه الله العلي الأعلى. وقلنا أن الأعلى فيها إثبات صفة العلو لله. والعلو قلنا علو قدر وعلو ذات وعلو صفات، فله من الأسماء أحسنها وأعلاها، وله من الصفات أكملها وأحسنها، وله من الأفعال كذلك. ثم هو أيضا علي بذاته على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. قبض الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، أي إلى أعلى عليين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مراتب الجنة، وهي الوسيلة التي يسألها كل مسلم بعد سماع الأذان، يسألها للنبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام المحمود. هذا هو الدرجة التي لا يلحقه بها أحد من الخلق حتى ولا من الأنبياء. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول يوم الاثنين بعد حجة الوداع. وقد قال الله تعالى مبينا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول كتب الله عليه ما كتب على سائر البشر من الحياة والموت، وكذلك ما كتب الله للبشر من المرض والابتلاء. لكن حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجارف يجعل موته صدمة كبرى، ولذلك مهد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما طال مكوثه معكم فإنه راحل، فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذا حديث تروي لنا فيه أم المؤمنين عائشة حديث مرضه عليه الصلاة والسلام، قالت ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي الماء ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. انظر كم مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصلى الناس أصلى الناس أصلى الناس. إن دل هذا فإنما يدل على عظم قدر الصلاة، وهو في مرضه ويغمى عليه يسأل أصلى الناس، وكان يوصي عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة المباركة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قلت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، أي التي مرض فيها النبي المرض الشديد وكان لا يستطيع الخروج إلى الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. هم رجلين أو هما رجلين ذكرت العباس، من الثاني؟ علي بن أبي طالب بارك الله فيك. وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي، يعني أشار إليه النبي ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جانبه. فجلس النبي إلى جنب أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد. فكان الإمام هنا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وحده، وأبو بكر إمام الناس كلهم. هذا لأنه لا يصح أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وفيه عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي يوم الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس يصلي وهو جالس، إذا ركع يركع أبو بكر، يقول الله أكبر فيركع الناس لركوع أبو بكر. نعم، لكن لحقهم في الصلاة، فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ظهره. إزاي؟ أجلساني إلى جنبه، في الحديث أجلساني إلى جنبه، فجلس إلى جنب أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وأبو بكر يأتم به، والناس يأتمون بأبي بكر. نعم كالمبلغ، لكن إمام الناس في الصلاة من؟ أبو بكر الصديق، وإمام أبو بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر. خلاص. تبليغه صلوات الله عليه وسلامه رسالة الله، يقول: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل به، وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. نشهد بالحق يعني باليقين والصدق، بلا ارتياب أي بلا شك، بأنه المرسل بالكتاب يعني بالقرآن الكريم. مرسل بالكتاب إلى من؟ إلى جميع الخلق الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وانظر إلى هذه اللمحة، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هم الأميون؟ العرب. لكن هل النبي أرسل العرب فقط؟ لا، إنما أرسل كل المؤمنين بما فيهم العرب والعجم. فناسب أن يقول حين تكلم عن المؤمنين الذين فيهم العجم والعربي، قال: رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم. وحينما تكلم على أنه بعثه إلى الأميين، قال سبحانه وتعالى: منهم، أي من الأميين، كان أميا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقد قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتبته لأهل مكة يوم الحديبية كتب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: امحوها يا علي، وكان كاتب الصحيفة. قال: لا والله لا أمحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين هي؟ ليمحوها. فقوله عليه الصلاة والسلام أين هي دليل على أنه ما كان يقرأ، ولو كان يقرأ ما سأل عن أين هي، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، لأن الله تعالى أرسله سبحانه بالقرآن إلى العرب والعجم، إلى الناس جميعا. وقد قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو الذي أنزل الكتاب أو أعظم الكتب عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال سبحانه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإن كانوا من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لفي ضلال مبين. والضلال هنا هو الشرك وعبادة الأصنام. ثم قال: وأنه بلغ ما قد أرسل. ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل تركنا كما ذكرنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وبلغ كل ما أنزل الله عز وجل، حتى العتابات التي عاتب الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام ذكرها في القرآن الكريم. اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم رسالة، والمقصود أن الله تعالى اختص بعموم رسالة، اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. فهو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. وأيده الله عز وجل بالآيات والمعجزات. ومن أعظم ما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام من معجزات هي المعجزة الباقية، القرآن العظيم. هذه المعجزة أعظم ما فيها أنها باقية من أول بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، لا تحريف ولا تزييف ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله تعالى هو الحافظ له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيده الله تعالى بآيات حسية رآها الكفار رؤية العيان، فرأوا القمر قد انشق فلقتين، ورأوا حراء بينهما، وذلك مذكور في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وثبت على مرأى ومسمع من جماهير الصحابة في يوم الجمعة في أول صعود له عليه الصلاة والسلام على المنبر وترك الجزع، فإذا به يصرخ كصراخ الطفل كما جاء في بعض الروايات، أو خار كخوار الثور في بعض الروايات، وما سكن حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه وقال: حن إلى ما كان يسمع من آيات الله والذكر. حن هذا الجزع إلى ما كان يسمع من آيات الله والذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أفعل ذلك لظل يصرخ إلى يوم القيامة. وكان الحسن البصري إذا روى هذا الحديث قال: نحن أحق بالحنين إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجزع أو كلمة نحوها. وكان الإمام الشافعي يقول إن هذه المعجزة وهذه الآية التي أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من إحياء الموتى، أعظم من إحياء الموتى، لأن الميت أصله يتكلم، لكن هذه الشجرة، هذه النخلة، هذا الجزع وهو في النخلة حال حياتها لا يتكلم، لكن الله عز وجل أنطقها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ثبت أن الطعام كان يسبح بين يديه، وجاء أيضا نبوع الماء من بين أصابعه، وجاء أيضا أن جملا سجد بين يديه يبكي ويشكو للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهذه أحاديث كثيرة. ويوم الحديبية لما امتلأ البئر، امتلأ البئر وامتلأ إناء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا توضأوا، وقد سئل جابر بن عبد الله: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1400، يعني 1400، ولو كنا أكثر من ذلك لكفانا. وآيات كثيرة غير هذه الآيات أيد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألف كثير من العلماء في هذه الآيات والمعجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام مما لا تحصيه محاضرات، بل النبي عليه الصلاة والسلام أيد بمعجزات أكثر من أي نبي آخر. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نوفق بين الآيات التي تدعو إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والآيات التي تدعو إلى الجهاد؟ بصوا يا جماعة، الجهاد في أول الأمر أذن فيه، ثم بعد ذلك قتال من قاتلنا، ثم بعد ذلك قتال المشركين حتى تكون الكلمة لله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله. وهذا لا يتنافى أبدا مع الآيات التي تدعو للحكمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل معركة حتى يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. أما إذا كان الكلام بالنسبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متبع، والله عز وجل ما أمره بالقتال في مكة، لكن لما قويت شوكة المسلمين أمرهم بالجهاد لتكون كلمة الله العليا. وليس معنى أن المسلمين مأمورين بالجهاد أن هذا ينافي الحكمة والموعظة الحسنة، إنما نقاتل من صد عن سبيل الله وعن الذين يحولون بين الدعاء وبين دعوة الله أن تصل إلى الناس. أما الآيات التي تتحدث عن العفو عن المشركين والإعراض عن المشركين فهذه قال بعض أهل العلم أنها منسوخة بآية السيف التي فيها الإذن والأمر بقتال الكفار، يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.